السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح كتاب البيوع الذي بدأناه في الدرس الماضي. قبل أن نواصل الدرس، يعني المرجو من النساء أن يسكتوا الأطفال والأولاد الذين معهم حتى نتمكن من إلقاء الدرس. كنت في الدرس الماضي شرحت في ذكر مقدمة مختصرة، وذلك بمناسبة شروعنا في شرح كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام، وأيضا بمناسبة أول باب ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب، وهو باب شروط البيع وما نهي عنه. ذكرنا أيضا مقدمة فيها بيان لبعض شروط البيع، وكنا في المجلس السابق تكلمنا عن الشرط الأول والثاني من شروط البيع، وعرفنا بأن الشرط الأول من شروط البيع هو التراضي، والشرط الثاني من شروط البيع هو ما يعرف عند الفقهاء وعند العلماء بالإيجاب والقبول. الشرط الذي بعد ذلك، الشرط الثالث من شروط البيع، هو ما يعرف عند الفقهاء بأهلية المتعاقدين، بأهلية المتعاقدين، بمعنى أن يكون الذي يعقد عقد البيع جائز التصرف، يجوز له شرعا أن يتصرف في سلعته أو في ماله، وهذا الشرط طبعا يكون في البائع والمشتري. فيشترط في البائع والمشتري أن يكون عاقدا، فالمجنون لا يصح بيعه باتفاق العلماء، فيشترط في البائع والمشتري أن يكون عاقلا، ويشترط العلماء أيضا أن يكون بالغا، ويشترطون أيضا الرشد، أن يكون رشيدا غير محجور عليه، ونحو ذلك من الصفات التي يصير بها الإنسان أهلا ليتعامل مع غيره من الناس بالبيع والشراء وغير ذلك. وهذا المعنى أخذه العلماء طبعا من قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إلى آخر الآيات. إذن فهذه الآيات تدل على أنه يوجد صنف من الناس تحجر عليهم أموالهم، تحجر عليهم أموالهم، يعني حتى ماله الذي يملكه يحجر عليه ويمنع من التصرف فيه. وأول ذلك طبعا السفيه، السفيه، فالسفيه ويعني من باب أولى طبعا المجنون، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله لنقص وقصور يعني في عقله، فهذا السفيه يعني يحجر عليه، يحجر عليه، وبالتالي فإنه يعني يمنع من التصرف في ماله، فتصرفاته في ماله يعني ملغاة، فإذا باع أو اشترى فلا يصح بيعه وشراؤه. وهكذا أيضا يعني غير البالغ الصغير، الصغير محجور عليه يمنع من التصرف في ماله. ولهذا قال تعالى في الآية السابقة وابتلوا اليتامى اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح، وبلوغ النكاح يكون طبعا بسن البلوغ، قال فإن آنستم منهم رشدا، والرشد هنا هو حسن التصرف في المال، فادفعوا إليهم أموالهم. إذن فقوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فمفهوم هذه الآية أنه قبل البلوغ وقبل إيناس الرشد يعني من هؤلاء فإنهم يحجر عليهم ويمنعون من التصرف في أموالهم. إذن فالحاصل، الحاصل أن العلماء يشترطون يعني هذا الشرط في صحة عقد البيع، أن يكون الذي يعقد البيع جائز التصرف. ولكن استثنى العلماء من تصرف الصبي تصرفه في الشيء اليسير، تصرفه في الشيء اليسير. فالأصل طبعا أن يعني الصبي يعني لا يصح تصرفه في المال، يعني لا يبيع ولا لا يشتري، ولكن لو أن صبيا صغيرا أعطيناه مثلا قطعة من النقود، الدينار مثلا كما يقول ألف راك ألفين خمسة آلاف، قال مثلا راك شري بها حلوة، فنقول هذا صحيح، هذا صحيح، هذا يصح مع أنه بيع وشراء، ومع ذلك يعني صححه العلماء، قالوا لأنه تصرف يعني في شيء يسير وشيء تافه، وبالتالي فلا بأس به. أيضا هناك يعني مسألة يعني في هذا الباب اختلف فيها العلماء، وهو تصرف الصبي المميز إذا كان بإذن وليه، إذا كان بإذن وليه أو إجازة وليه، هل يصح أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. يعني لو أن ولدا يعني لم يبلغ بعد، نقول مثلا في عمره 10 سنين، في عمره 10 سنوات لم يبلغ بعد، ولكنه مميز يعني فاهم، يعني يعرف تبدو مليون يفهم لهذا المليون، وأن المليون هذا ها وش قادر يشريه وها وش كذا، فهو طفل لم يبلغ بعد ولكنه مميز، ولكنه مميز. فهذا الطفل المميز لو أنه تصرف بإذن وليه، بإذن وليه، فهل يصح تصرفه أم لا؟ يعني الولي بتاعه مثلا أعطاه معزة ولا شاب، قال له روح للسوق يا ولدي وبيع حبيبي، روح روح وبيع حبيبي، ها وصاه طبعا، قال له مثلا هذا الشاب هاي وش سوى ما تنزج من عبادك كالخولك إلى آخره. فذهب هذا الصبي غير البالغ وتصرف بهذا البيع، يعني باع أو اشترى بإذن وليه. فهل يصح هذا البيع أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. وهكذا أيضا تصرف الصبي المميز الذي لم يكن بإذن الولي ولكن أجزه الولي بعد أن اطلع عليه، يعني ولد مثلا راح تصرف بدون إذن وليه. طبعا هنا دائما يا جماعة رانا نتكلموا على يعني تصرف الصبي، هذا تصرف بإذن بدون إذن وليه، ولكن وليه لما علم بذلك، يعني قالوا مثلا أنني شريت هذا الشيء، شريت مثلا هذا الهاتف في السوق بقيمة كذا، فاطلع الولي على ذلك وأجاز، قالوا معليش حاجة درت حاجة مليحة لا بأس. فهل يصح يعني مثل هذا البيع؟ طبعا من العلماء من بقي على الأصل السابق، من العلماء من بقي على الأصل السابق قالوا تصرف الصبي حتى لو كان مميزا وحتى لو أذن وليه أو أجاز هذا التصرف وليه فإنه لا يصح، ويكون هذا البيع باطلا يلغى. وممن يعني ذهب هذا المذهب إمام الشافعي رحمة الله عليه. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن تصرف الصبي طبعا سواء كان في ماله هو أو في مال وليه، إذا كان بإذن الولي أو بإجازة الولي فإنه يصح. قالوا هو صحيح ما دام أن الولي قد أذن له بأن يتصرف هذا التصرف وأن يبيع ويشتري أو أنه أجازه بعد أن اطلع عليه، قالوا فلا بأس بذلك ويصح هذا البيع. طبعا الذين يعني منعوا من ذلك يعني قالوا حجتنا هو الأصل السابق، نحن سبق أن قررنا بأن عقد البيع تشترط فيه ماذا؟ أهلية المتعاقد، والمتعاقد هنا وهو الصبي غير الولي ليس أهلا للتعاقد، وبالتالي فلا يصح بيعه وشراؤه. ولكن الذين قالوا بتصحيح العقد هنا، الذين قالوا بتصحيح البيع يعني في هذه الحالة، قالوا غير البالغ إنما منع من التصرف يعني في ماله خشية ماذا؟ أن لا يحسن التصرف، خشية أن لا يحسن التصرف وأن يخدع في البيع وأن يغبن إلى آخره. قال ولكن في هذه الحالة إذا كان تصرفه بإشراف من وليه وإذنه أو إجازته حينئذ ينتفي، يعني ينتفي هذا المعذور، فحينئذ ينتفي يعني هذا المعذور. ثم الناس قد تحتاج إلى هذا. يعني تصوروا مثلا في بيت يعني قد يعني لا يوجد يعني رجل بالغ، فتبعث امرأة بصبيها إلى الجزار مثلا، قال روح الجزار الفلاني وشري اللحم الفلاني، وهذه الصفقة قد تكلف يعني ممكن تكلف 300,000 400,000 500,000، هذا يعني مبلغ كبير. فالناس قد تحتاج إلى يعني مثل يعني هذه المعاملة، يعني قد يحتاج البالغ إلى أن يعني يوكل يعني صبيا يعني مميزا ليشتري له شيء، وبالتالي فالناس قد تحتاج إلى ذلك. ف يعني منع الناس يعني من ذلك فيه يعني نوع يعني تضييق على الناس. ولذلك فالذي يظهر لي شخصيا والله تعالى أعلم أن القول بصحة يعني هذا البيع يعني أقرب والله تعالى أعلم، أن يقال بأن الصبي إذا كان مميزا وفاهما إذا باع أو اشترى بإذن وليه أو بإجازة وليه فلا بأس، فلا بأس بذلك. ويمكن أن يستدل يعني لترجيح هذا القول بقول الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة، قال الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ النكاح. وش معنى ابتلوا اليتامى في هذه الآية؟ ابتلوا بمعنى اختبروا اليتامى. وابتلوا اليتامى أي اختبروا اليتامى، يعني الشخص الذي يلي مال اليتيم، يعني شخص يكون مسؤول على يتيم وعلى ماله وعلى ماله. نحن نعلم بأن هذا اليتيم إذا بلغ يعني خلاص بلغ إما بالسن أو بعلامة من علامات البلوغ، وآنسنا منه الرشد وحسن التصرف في المال، فإننا ندفع إليه ماله بنص الآية الكريمة. ولكن رشد هذا البلغ كيف يعرف يا جماعة؟ يعرف بهذا الابتلاء والاختبار. إذن ماذا يفعل ولي اليتيم وولي المال اليتيم؟ ماذا يفعل؟ يعني قبل أن يبلغ هذا الطفل، قبل أن يصل إلى سن البلوغ 15 مثلا أو بظهور يعني علامات البلوغ، يعني قبل أن يبلغ إذا قارب مثلا البلوغ يختبره، يعني يختبر ماذا؟ يعني رشده وفهمه. يعطيه مثلا مالا، يعطيه مالا، قال مثلا خذ المال هذا وروح للسوق وتصرف، بيع واشتري، حتى يختبر ماذا؟ يعني فطنته وفهمه وذكاءه. إذن فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يعني أمر باختبار اليتامى. واختلف العلماء طبعا هل هذا الاختبار يكون قبل البلوغ أو بعد البلوغ، والصحيح أنه قبل البلوغ، صحيح أنه قبل البلوغ، لأن الله تعالى سماهم يتامى، واليتيم لا يسمى يتيما بعد البلوغ. والله تعالى يقول: وابتلوا اليتامى. إذن قبل البلوغ نبتليهم ونختبرهم ونختبر حسن تصرفهم في الأموال. قال مثلا ادوا له 200 ألف 200 ألف، قال نروح للسوق وبيع واشتري ونشوف يعني هل يعني راك تفهم في التصرف والبيع والشراء ونحو ذلك أم لا. إذن فقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية وابتلوا اليتامى يعني يرجح القول الثاني. بالمناسبة القول الثاني هو مذهب المالكية والحنفية، ومذهب المالكية والحنفية، وأظن الحنابلة يعني في هذه المسألة عندهم يعني القول. إذن فالحنفية والمالكية على أن الصبي إذا كان مميزا، إذا كان مميزا وتصرف بإذن وليه أو بإجازة الولي فإنه يصح ماذا؟ تصرفه، ويصح بيعه وشراؤه. والله تعالى أعلم. طيب شرط الذي بعد ذلك وهو الشرط الرابع أن تكون العين المعقود عليها في البيع مباحة النفع، أن تكون العين التي عقد عليها البائع والمشتري يعني عقد بيعهم يعني تكون مباحة النفع، هذا يشترطه الفقهاء. واشتراطهم لأن تكون العين مباحة النفع يعني يدخل فيه يعني شيئان، يعني يدخل فيه معنيان وشيئان. الشيء الأول أن يكون المبيع شيئا نافعا، شيئا نافعا، ولذلك غير النافع يعني لا يجوز أن يباع ويشترى، يعني حاجة ما فيها أي منفعة، حاجة ما فيها منفعة لا تباع ولا تشترى، لأن ما لا ينفع، ما لا ينفع في أي مجال يعني بيعه وشراؤه يعد ماذا يا جماعة؟ يعني إهدارا للأموال وتبذيرا له. والنصوص الشرعية كما تعلمون جميعا يعني نهتنا ماذا؟ تبذير للأموال وإتلافها وإهدارها. فالشيء الذي يعني لا نفع فيه شيء الذي لا نفع فيه يعني لا يباع ولا يشترى. وأن العلماء مثلوا لذلك خاصة القدماء طبعا يمثلون مثلا ببيع الحشرات، يمثلون مثلا ببيع الحشرات، تبيع حشرة ذبان مثلا ذباب، يعني هل يباع ويشترى؟ نقول لا طبعا. إذن فما لا نفع فيه لا يباع ولا يشترى. إذن فيشترى في العين المبيعة أن تكون فيها منفعة، تكون فيها منفعة. ولكن أنبه هنا إخواني الكرام على أن الفقهاء القدماء يعني قد يذكرون شيئا لا نفع فيه، ولكن طبعا يعني بتغير يعني العصر والزمان فقد تتغير طبعا الأشياء. ولهذا قد تذكر كما قلنا الحشرات الديدان، يقال هذه لا نفع فيها فلا تباع ولا تشترى. ولكن كما قلت يعني في عصرنا الآن نجد مثلا الدود يباع يا جماعة، الدود يباع ولا لا؟ يعني اللي صيد السمك يعرف هذا، الدود يباع لأنه ماذا؟ ينتفع به، يصيد به الناس وينتفع به فيباع. وبالتالي فنقول يعني هذا البيع صحيح، هذا البيع صحيح، ولا يقال بأنه بيع لا نفع فيه، لأن الناس يعني صارت يعني تنتفع يعني بمثل هذا الشيء، فيصح ماذا؟ بيعه وشراؤه. هذا الشرط السابق أيضا يتضمن أن تكون يعني منفعة هذا الشيء مباحة، مباحة ليست محرمة، لأن المنفعة قد تكون موجودة ولكن محرمة، المنفعة قد تكون موجودة ولكن محرمة. فمثلا الخنزير، الخنزير فيه لحم وينتفع بأكله، ينتفع بأكله بمعنى أن الناس يعني إذا أكله الناس شبعوا وسد ماذا يعني جوعتهم. إذن فهو شيء نافع، فهو شيء نافع. وأنا لما أقول هنا نافع هو نافع يعني بغض النظر عما فيه يعني من أضرار، ولكن هو نافع بمعنى أنه يؤكل، بمعنى أنه يؤكل ويتلذذ بأكله إلى آخره. ولكن هذه المنفعة، هذه المنفعة نقول هي ما لا محرمة، نقول هي محرمة. وبالتالي فهل يجوز بيع الخنزير يا جماعة؟ نقول لا، لا يجوز بيع الخنزير، لا يجوز بيع الخنزير ولا شراءه، لأنه مهما كان فيه من منافع فمنفعته ماذا؟ محرمة. ولهذا اشترط كما قلنا الفقهاء أن تكون العين المبيعة أن تكون مباحة النفع، أن تكون مباحة النفع. إذن فقولنا مباحة النفع يدخل فيه كما قلنا شيئان، أولا أن يكون نافعا مفيدا، وثانيا أن يكون ماذا؟ مباحا حلالا وليس محرما، وليس محرما. إذن خرج بهذا الشرط الأشياء غير النافعة والأشياء المحرمة. الشرط الخامس من شروط صحة البيع أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه، يعني أن يكون البائع، أن يكون البائع مالكا للمبيع. ولهذا كما سيأتي يعني في الحديث، حديث الكتاب، أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملكه، لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملكه. أنت لك سيارة أجارك مثلا، سيارة أجارك يجوز تبيعها إذا من راسك، بس يجوز تبيعها. عنده مثلا سيارة أنت في ذهنك تقدر بأن يعني جارك، بأن جارك لو أعطيته في هذه السيارة قيمة معينة وثمن معين سيبيعها عليك. يقول مثلا جاري عنده كليو مثلا، لو كان مدلو 70 مليون يبيعها. إذا واش ندير؟ قبل ما نشريها أنا أصلا وراح نبيعها على وحدة، نجيب واحدة غير قدرة شوف الكيلو هذا واش رايك تشريها عليا 80 مليون واش رايك تشريها عليا 80 مليون هذا يجوز يجمع ولا ما يجوزش هذا لا يجوز هذا لا يجوز لأنه يبيع شيئا لا يملكه لأنه يبيع شيئا لا يملكه إذا فمن شروط البيع أن يكون البائع مالكا لما ماذا لما يبيعه أن يكون مالكا لما يبيعه طيب أيضا من شروط البيع وهو شرط السادس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه أحيانا قد يملك الإنسان الشيء قد يملك الإنسان الشيء ولكنه لا يقدر على تسليمه لا يقدر على تسليمه مثلا لو أن شخصا في البادية لو أن شخصا في البادية عنده جمل عنده جمل ولكن هذا الجمل شرد وهرب جمل هذا ما هوش في يده الآن هرب منه هرب شرد وهرب وهو يبحث عنه طيب هذا الشخص هل يجوز له أن يبيع هذا الجمل عنده جار مثلا يقول له يا فلان أنت تعلم بأن لي الجمل الذي صفته كذا وكذا صفته كذا وكذا ها فيبيعه عليه يبيعه عليه يقول وش رايك نبيعه لك وش رايك نبيعه لك وطبعا الجار يكون عارف أنه هذا الجمل شارد ولكن بيع هذا الجمل الشارد سيكون ب سعر زهيد قال لي إذا كان الجمل مثلا عادة يسوى 20 مليون هو يقول لي فلان نبيعه غير بزوج ملايين نبيعه غير بزوج ملايين وهذا يقع هذا يقع هذا يقع يعني بين الناس شخص هذا طبعا يديه طمع يقول لك انا نخسر جزء ملايين ولكن غدا اذا وجد هذا الجمل اذا وجدناه راح نربح وزنه راح نربح 18 مليون اذا يقول لك انا وكان انا نغامر هذه هي التجاره تجاره مغامره يقول لك انا نخلص بجزء ملايين ونحوس على الجمل هذا قد أجده وأربح يعني مبلغا كبيرا فنقول مثل هذا البيع يا جماعة هل هو بيع صحيح؟ نقول لا لا يجوز هذا البيع حتى لو رضي الطرفان حتى لو رضي البائع والمشتري نقول هذا بيع محرم هذا بيع محرم لماذا؟ لأن البائع هنا يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه ما يقدرش يسلمه للمشتري ولا يدري أصلا هل سيجده أم لا وإذا وجده في أي حالة سيجده إلى آخره إذن فمثل هذا البيع لا يصح ولا يجوز وهو يدخل في بيع الغرر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث في أحاديث يعني الباب طيب الشرط الشحال الآن يا جماعة السابع الشرط السابع أن يكون المعقود عليه معلوما أن يكون المعقود عليه معلوما بمعنى أنه لا يجوز لك أن تبيع شيئا مجهولا لا يجوز لك أن تبيع على المشتري شيئا يجهله المشتري يجهله المشتري يعني شخص مثلا يأتي تقول له عندي مثلا سيارة عندي سيارة وش رأيك بها؟ هل فكرت خلاص مشات طيب وش هي السيارة؟ يعني ما هو نوعها؟ ما هي صفاتها؟ ما هي سنتها؟ يعني ما هي مدة سيرها؟ كل ذلك مجهول لهذا المشتري كل ذلك مجهول لهذا المشتري وبالتالي فلا يصح مثل هذا البيع لا يصح مثل هذا البيع وهذا أيضا مما يدخل في بيع الغرر ولكن لو أن البائع وصف السيارة للمشتري وصفا دقيقا لو كان المشتري لم يرى السيارة لم يرها ولكن وصفت له وصفت له قال عندي السيارة الفلانية سنتها كذا ولونها كذا والمشاكل التي فيها هي كذا، وصفها له وصفا دقيقا كأنه يراها، وتم البيع على ذلك. هل يصح هذا البيع يا جماعة؟ قل صحيح، هذا البيع صحيح، لأنه خرج عن كونه بيع جهالة، لأن المبيع الآن وصف للمشتري كأنه يراه، كأنه يراه، بل قد يكون وصف له أفضل مما لو رأى، لأن أحيانا في السيارة ممكن ما تعرف ماذا فيها يعني من عيوب وغير ذلك، والبائع يعني ذكرها لك، وبالتالي نقول هذا بيع صحيح، لأنه صار بيعا ماذا؟ معلوما. إذا فالذي لا يجوز هو البيع المجهول، هو البيع الذي فيه جهالة، هذا لا يجوز. ولهذا لا يجوز مثلا للصائد الصياد يعني يتفاهم مع مشتري، يتفاهم مع مشتري يقول له واش رايك نبيع لك الخرجة تاع الحوت، راح نخرج، يقول له انا راني حكمت السفينة تاعي فلوكة تاعي وراح نخرج نصيد السمك، واش جبت هو لك ب5000 دينار، واش جبت نبيعه ب5000 دينار، هذا البيع يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ هذا لا يجوز، لأنه بيع مجهول، بيع مجهول، فلا تدري ما الذي سيصيده هذا الشخص، ممكن يصيد 10 كيلوات، يعني ممكن يصيد 100 كيلو، وبالتالي أنت تربح وتكسب، وممكن يصيد غير كيلو، تصور يصيد غير كيلو مثلا روجي، كيلو روجي ميزوش 500000، صح ولا لا؟ ولكن ممكن يصيد مثلا 30 كيلو تولي أنت مستفاد، تولي ماذا؟ أنت مستفاد. فيعني نقول هذا بيع فيه جهالة فلا يجوز، هذا البيع فيه ماذا؟ جهالة فلا يجوز. ولهذا كما قلنا يشترط العلماء أن يكون المعقود عليه معلوما. ثم الشرط الثامن والأخير أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما، يعني تتفاهم مثلا مع شخص قال نبيع لك السيارة هذه، قال قبلت، طيب وين راه الثمن؟ لابد أن يسمى الثمن، لابد أن يعرف ماذا الثمن، إذا فلابد أن يكون ثمن البيع معلوما، لابد أن يكون ثمن البيع معلوما. طيب فهذه يعني باختصار طبعا شديد، والكثير من هذه الأشياء ستأتينا إن شاء الله تعالى يعني مفصلة في أثناء يعني شرح هذا الكتاب، كتاب البيوع، ولكن يعني هذه الشروط يعني كما قلت يعني ذكرتها بمناسبة ذكر الحافظ رحمه الله لهذا البيع في مقدمة كتاب البيوع، لما قال باب شروطه، أي شروط البيع وما نهي عنها. طيب الآن يعني نبدأ في شرح يعني أحاديث هذا الباب. قال الحافظ رحمه الله عن رفاعة، إذا أول باب هو باب شروطه، والضمير يعود على البيع، باب شروطه أي شروط البيع وما نهي عنه. قال عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أفضل، قال أي قال صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال الحافظ رواه البزار وصححه الحاكم. نتكلم أولا عن صحابي الحديث كما هي عادتنا باختصار شديد. طبعا صحابي هذا الحديث هو رفاعة بن رافع الأنصاري أبو معاذ المدني، وهو صحابي معروف مشهور، بل يعد من البدريين يعني من الصحابة الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر. وكانت وفاة هذا الصحابي وهو رفاعة بن رافع في أول خلافة معاوية، توفي في أول خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، معاوية ابن أبي سفيان. ومعاوية ابن أبي سفيان توفي سنة 60 هجرية، توفي سنة 60 هجرية، وخلافة معاوية دامت 20 سنة، خلافة معاوية دامت 20 سنة، يعني تقريبا من سنة 40 هجرية إلى سنة 60 هجرية. وهذا الصحابي اللي هو رفاعة توفي في أول خلافة معاوية في حدود يعني سنة 40 هجرية أو بعدها بقليل. هذا ما يتعلق بصحابي الحديث. أما ما يتعلق بالتخريج، يقول الحافظ بتخريج هذا الحديث: رواه البزار وصححه الحاكم. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده، رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وغيره ممن جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اختلف الرواة، يعني رواة الحديث هذا اختلفوا في وصله وإرساله، واختلفوا أيضا في اسم صحابيه. إذن يعني هذان يعني إشكالان يعني وقع في يعني إسناد يعني هذا الحديث، في إسناد هذا الحديث في طبعا في مجموع طرقه. إذن فرواة هذا الحديث اختلفوا أولا يعني في اسم صحابي هذا الحديث، يعني من هو صحابي هذا الحديث والذي روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من قال هو رفاعة بن رافع كما جاء يعني في هذا المتن، ومنهم من قال هو رافع بن خديج، وذكرت يعني روايات أخرى في بيان صحابي هذا الحديث. كما اختلف الرواة أيضا في هذا الحديث في وصله وإرساله، يعني من الرواة من رواه مرسلا، يعني يسمي فيه التابعي ولا يسمي فيه الصحابي أصلا، وبالتالي فيكون حديثا أو فيكون حديثا ماذا؟ مرسلا. ومنهم من يرويه موصولا فيذكر فيه الصحابي فيكون حديثا ماذا؟ موصولا. والإمام البخاري، الإمام البخاري وأبو حاتم والبيهقي وهم من أئمة هذا الشأن كما هو واضح، يعني رجحوا الإرسال على الوصل، رجحوا الإرسال على الوصل. وذهب يعني بعض أهل العلم إلى ترجيح الوصل على الإرسال، إلى ترجيح الوصل على الإرسال. وممن رجح الوصل على الإرسال من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ولكن حتى لو قلنا بأن الصحيح والصواب في إسناد يعني هذا الحديث أنه مرسل، فنقول هذا الحديث له يعني شواهد يتقوى بها، هذا الحديث له شواهد يعني يتقوى بها. فمن شواهده ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، وكل بيع مبرور. وهذا الحديث أذكر هذا طبعا للفائدة وخاصة لطلبة العلم وممن يعنى بالتخريج. حديث ابن عمر هذا الذي ذكرته الآن جاء في علل ابن أبي حاتم، قال: سألت أبي، وأبوه أبو حاتم الرازي إمام الكبير الجهبي في هذا الفن والشأن، قال: سألت أبي عن حديث رواه قدامة بن شهاب المازني عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن ابن عمر قال، وذكر هذا الحديث، فقال أبي: هذا حديث باطل وقدامة ليس بالقوي، وهو قدامة ابن شهاب، قال: هذا حديث باطل وقدامة ليس بالقوي. مع أن قدامة هذا الراوي نفسه وهو قدامة ابن شهاب قال عنه أبو حاتم الرازي كما في كتاب ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل، قال: محله عندي محل الصدق وقال أبو زرعة الرازي ليس به بأس، وقال الحافظ في تقريب التهذيب صدوق. ولهذا الذي يظهر من مجموع يعني أقوال العلماء في هذا الراوي أنه يعني راوي ثقة في الجملة، أنه راوي ثقة في الجملة، فتضعيف الحديث به، تضعيف حديث ابن عمر به يعني فيه نظر. ولذلك فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا الشاهد كما قلت يعني شاهد حسن للحديث السابق. المهم كما قلت يعني هذا الحديث يعني له شواهد يعني تدل على أن له أصلا، وخاصة طبعا الجملة الأولى منه، الجملة الأولى منه يعني له شواهد صحيحة معروفة، له شواهد يعني صحيحة معروفة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل يعني أفضل الكسب ما يكون من عمل الإنسان بيده. لهذا ثبت مثلا في صحيح البخاري عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. قال: وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. إذا فهذا الحديث يعني شاهد يعني واضح لما جاء في حديث رفاعة في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الكسب أفضل، قال: عمل الرجل بيده. وأما جملة وكل بيع مبروك فلها أيضا شواهد، ومن شواهدها كما قلنا حديث ابن عمر الذي خرجه الطبراني أو الطبراني رحمة الله عليه في معجمه الأوسط. والحاصل أن هذا الحديث وهو حديث رفاعة ابن رافع يعني حديث يعني ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعني صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مؤلفاته. طيب هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. نعود الآن إلى متن الحديث. قال عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أفضل، قال: عمل الرجل بيده. إذا ما يعمله الإنسان بيده، يعني من تكون له يعني حرفة وصنعة فيكتسب قوته بيده، فيدخل في ذلك مثلا عمل مثلا الفلاح الذي يعني يفلح الأرض ويزرعها ويغرسها، هذا الكسب من عمل يد ولا لا؟ لا شك أنه من عمل يد. عمل النجار مثلا، عمل النجار هو من عمل الإنسان بيده. عمل الكهرباء مثلا من عمل الإنسان بيده. عمل الميكانيكي مثلا من عمل الإنسان بيده. فكل هذه تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الكسب، قال: عمل الرجل بيده. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك البيع، قال: وكل بيع مبرور، وكل بيع مبرور. وهذا هو يعني سبب استفتاح الحافظ رحمه الله كتاب البيوع بهذا الحديث، لأنه يدل على فضل البيع، لأنه يدل ماذا؟ على فضل البيع. فهذا الحديث أولا يدل على مشروعية البيع، وطبعا الفقهاء يعني يستفتحون كتبهم دائما بماذا يا جماعة؟ ببيان يعني حكم الشيء وبيان يعني ما له من فضائل، يعني يتكلمون أولا عن حكمه يعني أنه جائز ومشروع إلى آخره، ثم إذا كانت هناك يعني فضائل يذكرون يعني شيئا من فضائله. إذا فهذا الحديث كما قلت يعني افتتح به الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب البيوع، لأنه يعني يستفاد منه شيئان: أولا مشروعية البيع، وثانيا فضل يعني بيان فضل البيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن في هذا الحديث بأن ما يكتسبه الإنسان من البيع والشراء ومن التجارة هو من أفضل المكاسب، هو من أفضل المكاسب. طبعا المسألة التي يعني تبحث يعني ضمن هذا الحديث، المسألة التي تبحث يعني ضمن هذا الحديث أو قبل أن نصل إلى يعني هذه المسألة، يعني لا بأس يعني من ذكر يعني بعض يعني فوائد يعني هذا الحديث. طبعا يعني هذا الحديث كما قلنا يتضمن الفائدتين السابقتين. يعني أول فائدة تستفاد من هذا الحديث، أولا مشروعية ماذا؟ البيع. ثانيا أنه من أفضل المكاسب، أنه من أفضل المكاسب. أيضا يعني هذا الحديث من فوائده الحث على الاكتساب، الحث على الاكتساب. وأما الاكتساب يعني كان شيئا متقررا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني هذا الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له يا رسول الله هل أكتسب أم لا، يعني نخدم ولا ما نخدمش، لا، بل سأل عن أفضل الكسب، أي الكسب أفضل، أي الكسب أفضل. إذا فهذا السؤال يعني يدل على أنه كان متقررا يعني عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأن الاكتساب يعني أمر مطلوب في الشرع، أمر مطلوب في الشرع. ولهذا لم يسأل هذا الصحابي عن أصل الاكتساب، وإنما سأل عن أفضل الكسب، يعني أفضل الكسب يكون بأي طريقة بأي وسيلة، ولم يسأل عن ماذا؟ عن أصل الاكتساب. وقد دلت طبعا يعني نصوص يعني شرعية كثيرة جدا في القرآن والسنة على يعني مشروعية الاكتساب وأهميته والحث عليه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آيات الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذه الآية فيها حث للمسلم على الاكتساب، فيها حث للمسلم على الاكتساب. وقال الله تعالى كما في آية الملك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ماذا؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها يعني هذا حث على ماذا؟ على الاكتساب. إذن المسلم يعني مأمور شرعا بأن يعني يكتسب وأن يتخذ الوسائل التي يعني تجلب له الرزق، الوسائل التي تجلب له يعني رزقه وقوته. ولهذا ورد في الحديث المعروف المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة. ماذا قال؟ تغدو خماصا وتروح بطانا. والغدو يكون في أول النهار والرواح يكون في آخر النهار. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر ماذا؟ التوكل، ذكر التوكل. وقد يتبادر للأذهان أن التوكل هو أن يجلس الإنسان ويتوكل، يقول لك أنا أتوكل على الله ونقعد إذا رب العالمين اكتب لي رزق سيسوقه لي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر التوكل بالقعود والجلوس، لا، بل فسره عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالعمل والكسب والسعي. ولهذا قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. طيب الطير ماذا تفعل يا جماعة؟ تبقى في العش تحت تنتظر؟ لا، قال تغدو، تغدو يعني الطير تغدو وغدو الطير هو خروجها من أعشاشها من أوكارها في أول النهار. قال تغدو خماصا، خماصا يعني تكون بطونها فارغ، يعني الطير في صباح البطن تاعه فارغ لا طعام فيه. تغدو خماصا يعني تخرج في الصباح الباكر خماصا. فالطير ماذا يا جماعة؟ يكتسب، يسعى، يخرج، يبحث، ولكنها ماذا؟ تعود في المساء. قال وتروح ماذا؟ بطانا قد شبعت. إذن فهذا هو التوكل على الله تعالى، حق التوكل أن الإنسان يعني يبذل الأسباب، يبذل الأسباب ويسعى ويرزقه الله تبارك وتعالى. طيب إذن فالحاصل أن هذا الحديث كما قلت يعني يدل على ماذا؟ على يعني مشروعية الكسب، وأن الاكتساب يعني أمر يعني مأمور به شرعا. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن على المسلم أن يحرص على الكسب الطيب، أن يحرص على الكسب الطيب. ولهذا هذا الصحابي سأل عن ماذا؟ عن أفضل الكسب، عن أفضل الكسب. إذن فالمسلم يعني إذا عمل وإذا اكتسب فعليه أن يحرص أن يكتسب من الحلال ليس من الحرام. ولهذا أيضا جاءت يعني عدة أحاديث يعني تأمر المسلم بأن يعني يكتسب من الرزق الحلال وأن يبتعد ماذا؟ عن الحرام. وهذا يعني جاءت فيه يعني عدة يعني نصوص وأحاديث، منها الحديث المعروف أيضا المشهور حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. قال عليه الصلاة والسلام ثم وقال الراوي ثم ذكر الرجل أشعث أخضر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن فهذا الحديث يعني كما يقول العلماء يعني يعد يعني أصلا في وجوب يعني يعني في وجوب يحرص المسلم أن يكون يعني كسبه يعني طيبا، ويعني مطعمه ومشربه وملبسه من المال الحلال وليس مما حرم الله تبارك وتعالى. طيب نصل الآن إلى الفائدة التي بعد ذلك والتي فيها المسألة التي أشرت إليها. يعني كما قلت الفقهاء والعلماء عند ذكرهم لهذا الحديث يبحثون المسألة المتعلقة ببيان أطيب الكسب، ما هو أطيب الكسب، ما هو أفضل الأعمال وأفضل الحرف، ما هي أفضل الأعمال التي يكتسب بها العبد، وما هي أفضل الحرف التي يكتسب من خلالها العبد. طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال أفضل الكسب هو كسب التجارة، منهم من قال أفضل الكسب يعني كسب التجارة، يعني أفضل ما يكتسبه الإنسان من التجارة. وهذا القول يقول الماوردي رحمة الله عليه يقول هو أشبه بمذهب الإمام الشافعي، وكأن الشافعي رحمه الله لم يصرح به ولكن يقول يعني هو يعني أليق بمذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وهذا القول طبعا أدلته في الأحاديث السابقة، أدلته في الأحاديث السابقة في حديث رفاعة قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الكسب قال عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، وكل بيع مبرور. ومر معنا أيضا مثل ذلك في حديث عبد الله بن عمر. إذا فأصحاب هذا القول كما قلت يستدلون بالأحاديث السابقة. ومن العلماء من قال بأن أفضل المكاسب يكون من الزراعة اللي نسموها احنا اليوم الفلاحة، يعني الفلاح. يعني بعض العلماء يرى بأن أفضل المكاسب ما يكون ماذا؟ بالزراعة. ويعني وجه يعني هذا القول، أن يعني هذا الكسب عادة يعني لا يشوبه الحرام، في الغالب طبعا لا يشوبه الحرام في الغالب، وإن كان الآن الغش يجمع ولا في كل شيء، في التجارة، في الفلاحة، كل شيء يعني فيه غش وخداع مع الأسف الشديد، خاصة طبعا في هذه الأزمان المتأخرة التي يعني ضعف فيها الإيمان عند كثير من الناس، وقل فيها الدين والخوف من الله تبارك وتعالى، فتجد يعني الغش والخداع يعني لا يكاد يعني يخلو منه يعني شيء، وحرفة وصنعة. ولكن كما قلت يعني الغش مثلا في الزراعة لا يكون كحاله مثلا في التجارة. طبعا يعني الغش والخداع والكذب في التجارة كثير جدا حتى قال عليه الصلاة والسلام إن التجار هم الفجار، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، قال إن التجار هم الفجار. فقيل يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال بلى. يعني كيف شرط تقول كلام هذا النبي؟ ألم يحل الله تبارك وتعالى البيع؟ قال بلى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون، فالبيع والشراء يكثر فيه يعني الكذب والحلف الكاذب والغش وغير ذلك. المهم كما قلت فالتجارة الفلاحة والزراعة ليست كالتجارة، ولهذا يعني ذهب بعض العلماء إلى أن يعني كسب الزراعة هو أفضل الكسب، وحجتهم أيضا أن يعني كسب الزراعة يعني يعظم فيه توكل العبد على ربه سبحانه وتعالى. يعني الفلاحة والزراعة يعني فيها توكل عظيم، يعني ترك تحرث وتبذر وأنت متوكل على الله تبارك وتعالى، خاصة في الأوقات القديمة، يعني لم تكن هناك الإمكانات موجودة للآن. يعني الآن فلاح يفلح يزرع وينتظر، ممكن كان مطر ممكن ما كانش، ممكن تكون أمراض ممكن ما كانش إلى آخره. فقالوا يعني هذا الكسب يعني مبني على يعني توكل يعني المكتسب على الله جل وعلا، وبالتالي فهو يعني من أفضل أنواع الكسب. ونواصل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. إذا نعود يا جماعة إلى مسألة يعني أطيب المكاسب وأفضلها. ذكرنا قولين يعني من أقوال العلماء في هذه المسألة، منهم من قال التجارة، ومنهم من قال الزراعة، ومنهم من قال وهو القول الثالث، منهم من قال هو عمل الرجل بيده مطلقا، ويكون القول هذا يعني فيه يعني نوع توسع، لأن عمل الرجل بيده يعني يشمل يعني أمورا كثيرة، وأول ما يدخل في ذلك كما قلنا الزراعة، لأن الفلاحة والزراعة من عمل الرجل بيده، وتدخل طبعا يعني الحرف الأخرى التي ذكرت أمثلة منها آنفا. وطبعا يعني هذا القول يعني يدل عليه الحديث السابق، الحديث السابق لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب، قال عمل الرجل بيده. ومر معنا أيضا حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قد خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. يقول الإمام النووي رحمه الله يعني بعد أن أشار إلى الخلاف السابق، قال الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد. يقول الإمام النووي الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد. قال فإن كان زراعا، يعني الذي يعمل بيده فلاحا زراعا، قال فهو أطيب المكاسب. قال فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدم وللدواب. إذن الزراعة فيها أيضا هذا المعنى، ليعمل في الله، يعني راه ينفع عموم الناس، وينفع حتى يعني الدواب والطيور التي تأكل يعني من هذا الحب ومن هذه الفاكهة ونحو ذلك. قال ولأنه لابد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض، أن يؤكل منه بغير عوض، إما تأكله كما قلنا الدواب والطيور والمارة ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن ذكر الأقوال السابقة، بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة السابقة، قال ولكل قول من هذه وجه من الترجيح أثرا ونظرا. قال ابن القيم والراجح، وسيذكر لنا الآن قولا رابعا، سيذكر لنا الآن قولا رابعا في أفضل المكاسب. قال والراجح أن أحلها الكسب الذي جعل منه رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وش هو رزق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش كان يخدم يا جماعة؟ هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. قال وهو كسب الغانمين وما أبيح لهم على لسان الشارع. قال وهذا الكسب قد جاء في القرآن مدحه أكثر من غيره، وأثنى على أهله ما لم يثني على غيرهم، ولهذا اختاره الله لخير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله، حيث يقول، أي يقول عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وتتمة الحديث لما يذكر ابن القيم ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول ابن القيم وهو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله، وجعل أحب شيء إلى الله فلا يقاومه كسب غيره، والله أعلم. وهذا المعنى أشار إليه أيضا الحافظ ابن حجر، وغالب ظني أنه يعني استفاده من ابن القيم. يقول الحافظ في فتح الباري، يعني بعد أن ذكر أيضا يعني خلاف العلماء في بيان يعني أطيب الكسب وأفضله، قال قلت وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. ثم يعني ذكر الحافظ رحمه الله في بحثه لهذه المسألة يعني كلاما مهما، حيث قال رحمه الله قال والحق والحق يعني في هذه المسألة وهي المسألة المتعلقة ببيان أفضل المكاسب، قال والحق أن ذلك مختلف المراتب وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والعلم عند الله تعالى. إذن فهذا الكلام يعني كلام حق، فيعني يظهر الله تعالى أعلى أنه لا توجد يعني حرفة وصنعة نقول هي أفضل المكاسب على الإطلاق دائما، يعني عند كل الأشخاص وفي جميع الأحوال، بل هذا يعني يختلف من شخص إلى آخر. فمن الناس مثلا من تناسبه التجارة ومن الناس من لا تناسبه التجارة، من الناس ما تناسبه ومن الناس من لا تناسبه، وحتى الفلاحة والزراعة من الناس ما تناسبه ومنهم من لا تناسبه. إذن فالذي يظهر الله تعالى على كما ذكر الحافظ يعني في خلاصة هذه المسألة أن الحق أن يقال بأنه يعني لا توجد يعني صنعة أو شيء نقول هذا هو الأفضل مطلقا لكل الأشخاص وفي كل الأحوال، بل هذا يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى آخر. ولهذا أعيد يعني قراءة كلامه، قال والحق أن ذلك مختلف المراتب وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والعلم عند الله تعالى. يعني في ختام يعني هذه المسألة أنبه فقط إلى يعني فائدة ويعني تعليق على كلام الإمام الصنعاني رحمة الله عليه. فالصنعاني رحمه الله في شرحه لكتاب بلوغ المرام لما ذكر حديث رفاعة ابن رافع قال بمناسبته وتقديم عمل اليد على البيع المبرور دال على أنه الأفضل. إذن يقول الحديث قدم عمل اليد على البيع المبرور فدل ذلك على أن عمل اليد أفضل من البيع المبرور. ولكن أقول يعني عطف العمل أو البيع المبرور على العمل باليد إنما كان بحرف الواو، بحرف الواو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم، لم يقل عمل الرجل بيده ثم كل بيع مبرور أو فبيع فكل بيع مبرور بالفاء التي تفيد ترتيب، لا، وإنما عطف أحدهما على الآخر بالواو التي تقتضي أو التي تعني مقتضى الجمع، فليس يعني فيها يعني ترتيب حتى يقال بأن الثاني أفضل من الأول لأنه قدم. ولذلك جاء في رواية للإمام أحمد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قدم البيع على عمل اليد، قدم البيع على عمل اليد. وبالتالي فقول الصنعاني أيضا رحمة الله عليه يعني فيه يعني هذا التعقب. والله تعالى أعلى وأعلم، أكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.